أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منكم أعمالكم ليحسن القبول بمنه وكرمه. نعود إلى ما كنا عليه قبل ليالي، وهو شبه الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالأنبياء السلف، وإنما نصر على هذا الموضوع لأنه نلاحظ في زيارات الإمام الحسين عليه السلام تركيز في أكثر من زيارة. زيارة وارث إحدى الزيارات، في زيارات أخرى أيضا عندما يسلم على الإمام يبدأ بآدم صفوة الله، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، ثم بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويفهم من هذا السلام كأن هنالك دعوة للتأمل في جهة الوراثة. واضح الوراثة هنا ليست وراثة مادية، وإلا كل ذرية رسول الله، كل ذرية النبي، وكل ذرية إبراهيم. أبو جهل أيضا من ذرية إبراهيم، ولكن نحن نعلم أنه من كان من ذرية الأنبياء ولم يكن على نهجهم، هؤلاء ليسوا من ولد الأنبياء. سيأتي في الحديث عن نبي الله نوح إنه ليس من أهلك، رغم أنه كان ولده المباشر. إذن القضية قضية وراثة الصفات للوراثة المادية. الآن البعض قد يقول: ماذا تقول شبه الحسين بإبراهيم؟ قل شبه إبراهيم بالحسين عليه السلام. هذا بحث من الأبحاث، أعتقد في أوائل البحث أشرنا إلى أن مقام الأئمة، منصب أئمة أهل البيت عليهم السلام، بعيدا عن كلام عاطفي، كلام فيه غلو كما قد يظن البعض، قلنا فقط إشارة عابرة يفهمها الجميع إن شاء الله، الذي بالإشارة يفهم. قلنا أن مقام أئمتنا عليهم السلام باعتبار أنهم يحملون علم القرآن ويحملون أسرار الشريعة الخاتمة، الشريعة الكاملة. طبيعي العلم العالم بالقرآن وبالشريعة الخاتمة رتبته ومنزلته من الطبيعي أن تكون أعلى من رتبة من يحمل علم الكتاب السابق أو القديم. هذا على كل إشارة إجمالية، ليس الحديث في مسألة عقائدية هذه الليلة. كلامنا في صفات الأنبياء، وأطل الحديث عن إبراهيم الخليل قليلا، لأن إبراهيم بطل التوحيد، إبراهيم شيخ الأنبياء، إبراهيم أبو الأنبياء. لعله قليل أو لا أحد من الأنبياء له ذرية من الأنبياء والأوصياء كإبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. والآن التركيز على ذكر إبراهيم، لأن إبراهيم في الواقع ذكره متمازج مع الإسلام. من أين؟ لأن الإسلام من فروعه الحج، والحج الغالب عليه المعالم الإبراهيمية. البعض يقول من طبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم صدقه لا يحتاج إلى دليل، قبل أن يبعث بالنبوة حتى كفار قريش كانوا يلقبونه بماذا؟ بالأمين، كان أمينا قبل أن يبعث بالرسالة، فكيف وهو نبي؟ المهم يقولون من علامات صدق النبي أنه لو كانت الدعوة أرضية، لو كانت القضية ذاتية، المفروض من يدعو إلى نفسه لا يذكر من ينافسه. والحال بأن الأنبياء السلف، النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إكمالا لمسيرتهم، لا نفرق بين أحد من رسله، الحج معالمه إبراهيمية، حجر إسماعيل، زمزم إسماعيل، الصفا والمروة منطقة هرولت فيها هاجر، الجمرات ذكرى، نعم هذه العائلة، مسجد الخيف كذلك، عرفات، تقريبا مجمل معالم الحج يعود إلى إبراهيم الخليل، ومن هنا ركزنا عليه أكثر من باقي الأنبياء. هذه الليلة بفضل الله عز وجل نكمل الحديث في بعض وجوه الشبه بينه وبين حفيده سيد الشهداء. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إبراهيم كان أمة، إخواني على الحديث هذه الليلة قصدي في بداية الحديث، سنذكر أمرا مهما إن شاء الله بفضله ومنه، حديث يعود إلى الذات والوجدان. أنا أحب أثناء الكلام كل واحد يراجع نفسه ليرى أنه هو أين، هو أين موقعه، هل هو من مصادق ما نقول أو ليس مصداقا. إبراهيم كان أمة، ما معنى أن يكون الإنسان أمة؟ الواحد لا يتكثر، الواحد لا يكون ألف. كيف إبراهيم صار أمة والأمة فيها الآلاف والملايين؟ هنا بحث مهم جدا، طبعا هذا البحث لم يذكر في كتب الأخلاق بشكل تفصيلي، ولعل إشارات نريد هذه الليلة ببركة هذا المنبر الشريف أن نفصل قليلا، أقول قليلا وإلا الأمر يحتاج إلى دقة أكثر. لاحظوا نحن حياتنا كيف نعيش. الإنسان كما درستم أيام المدارس في كتاب مادة الاجتماع حفظتم هذه العبارة، يقولون الإنسان مدني ماذا؟ بالطبع. الإنسان لا يتحمل أن يعيش منفردا، ولهذا في السجون من أنواع التعذيب ومن أصعب أنواع التعذيب في السجون، من دخل السجن وذاق هذا العذاب يعلم ما أقول، ما يسمى بالزنزانة الانفرادية. إنسان يجعل في غرفة فترة من الزمن، الكثير منهم يفقد عقله، المكان مكيف، يأتيه الطعام، وجبات ثلاث، لا أحد يزاحمه، لا كهرباء صاعقة، لا تعليق على السقف كما نسمع صور التعذيب البدائية القديمة هذه الأيام، هناك صور جديدة للتعذيب بكلفة بسيطة. منه أن يسجن الإنسان في مكان، وخاصة مع الظلام، تصور كأن هذا الإنسان دفن وهو حي، بعد فترة يهلوس وقد يفقد عقله. إذن بني آدم لا بد وأن يعيش في وسط متفاعل، ومن هنا هذه الأيام إذا رأوا الولد يحبس نفسه في الغرفة لا يتكلم مع أقرانه، الأبوان يذهبان به إلى الطبيب يقولون ولدنا فيه آفة، هذا مريض نفسي، لا يحب الاختلاط بالآخرين. إذن نحن كيف نعيش؟ نعيش في حالة تواصل مع العالم الخارجي، هذه ظاهرة طبيعية، ولكن في نفس الوقت فيها سلبية. المتقوقع مريض نفسي بالمعنى المعروف، هذا يعترفون الأطباء بمرضه، ولكن نريد هذه الليلة أن نقول أن الذي يتوقف أنسه على الخارج يريد الوسط دائما، يريد الأنيس، يريد المتحدث، إذا وضع في المنزل ساعات أو يوم يومين يشمئز يتألم، هذا أيضا مريض، ولكن مرضه لا يعترف به دوليا. الأول مريض رسمي، هذا يذهب به للعيادات، ولكن هل رأيتم إنسان يذهب للطبيب ويقول أنا اجتماعي كثير، أنا أحب الناس كثير، أنا لا أتحمل الانفراد؟ يقولون أنت الإنسان الطبيعي. ولكن نريد هذه الليلة أن نقول لا بد من دراسة الأمر، دراسة كما يقال أعمق. الإنسان الذي أنسه بالخارج فقط، وأضيف كلمة فقط لنرفع الإشكاليات في بعض الأذهان، بعض الناس أنسه فقط بالخارج، مدام في جو عائلي هو مستأنس، مدام مع أحفاده هو مستأنس، ولكن المؤمن ليس هكذا. نعم أنسه بالناس طبعا، مو بالناس كل الناس، كل الناس لا نقبل بهذا الكلام، الذي يأنس مع كل من هب ودب هذا الإنسان غير طبيعي. المؤمن لا يأنس إلا بالله، مضمون رواية، أو بمؤمن مثله. لو جعلته مع القوم الغافلين حقيقة يتألم ويتأذى. بعض المؤمنين يأتي إلي ويقول سأقدم استقالتي من العمل، ما بك؟ هل هناك إيذاء؟ هل هناك مشكلة؟ يقول لا، أنا محشور مع أناس من الصباح إلى نهاية الدوام أعيش العذاب معهم، قوم غافلون يضحكون ويمرحون من الجنسين، ما لي وهذا العمل وهذا الدوام. هناك رواية جميلة جدا رأيتها في قديم الأيام، أذكر لكم المصدر، كتاب تحف العقول، حقيقة تحفة للعقول. أنا أعتقد أن بيت المؤمن لا يخلو من عدة كتب قيمة، الآن التفسير، نعم الصحيفة السجادية بشروحها نهج البلاغة، ومنها كتاب تحف العقول. إذا تأخر الغداء لا ترفع صوتك على الزوجة، خذ هذا الكتاب واستمتع بما فيه، تهدأ وتستفيد أكثر من طعام الغداء والعشاء. نعم، وأنا أنصح المؤمنات أن يضعن هذا الكتاب على مائدة الطعام، حتى إذا تأخر الطعام على الزوج لا يخرج من طوره، وإن كان المؤمن شأنه أجل من أن يغضب لطعام أو ملح أو أمر آخر له ما يشغله. في هذا الكتاب القيم، الآن طبعا هذا على نحو الاحتمال القوي جدا، بعض الأوقات الروايات تتداخل من أي كتاب، في بالي الآن في هذا الكتاب القيم أن سرعة، أن بطء ائتلاف قلوب الفجار كبطء ائتلاف قلوب البهائم، وإن طال ائتلافها على مذود أو مزود واحد. البقرة مع البقرة في مكان، في مزرعة، نعم سنوات لا يحصل الأنس فيما بينهما. إذا أخذت هذه البقرة إلى مزرعة أخرى لعل هذه البقرة تفرح أنه استفردت بالطعام والشراب، لا أنس بينهم أبدا. قلوب الفجار غير المؤمنين كالبهائم في المرتع الواحد، وأما المؤمنين وأما المؤمنون وسرعة ائتلاف قلوب المؤمنين كسرعة، مضمون الرواية، ائتلاف مياه الأمطار مع مياه الأنهار. بمجرد أن ينزل المطر لا تجد فرقا بين ماء المطر وبين ماء النهر، امتزج وانتهى الأمر. يتفق في موسم الحج في زيارة المشاهد يكون معك إنسان ولعل من جنسية أخرى ترتاح معه كثيرا أشد من ارتياحك مع أخيك، رب أخ لك لم تلده أمك. أرجع وأقول المؤمن يأنس بالغير ولكن بشرطها وشروطها، ليس كلامي في الأنس، ولكن ليس معنى ذلك أنه لو صار وحيدا يعيش الوحش. لما؟ لأن له عالم داخلي، عالم في الباطن. مع الأسف بعض الناس أمضى شبابه وصل 50 و60 تقول ماذا أنجزت؟ يقول أنا إنسان أنجزت أمرا كبيرا. ماذا عملت؟ يقول أنا اشتغلت، تاجرت، اشتريت قسيمة في أفضل مناطق البلد وبنيت عليها بنيانا من أجمل المباني. نعم هذا إنجازي، هذا إنجاز خارجي، هذا بناء في الخارج من الطوب والحديد تركته للورثة. أنت ماذا عملت؟ ماذا بنيت في باطنك؟ بنيانك الباطني ماذا؟ عندما تخلو مع نفسك هل لك أنس مع نفسك؟ بعض الناس يأنس مع ذاته، يكلم باطنه. كيف يكلم باطنه؟ يرى في قلبه عالم، عالم فكري، رصيد معنوي. إذا خلى مع نفسه بعض الناس حقيقة عندما يخلو المنزل، نعم هو بشكل غير مباشر يدعو زوجته للذهاب إلى بيت أبيها وأمها، يقول أريد أن أختلي مع نفسي قليلا، كفاني القيل والقال من الصباح إلى الليل، قيل وقال تلفاز إلى آخره، أريد أن أخلو مع نفسي. يجلس في زاوية لا ينظر إلى كتاب، لا إلى فضائية ولا إلى غيره، يغمض عينه فيعيش عالم من العوالم. أهلها يعرفون ما هذا العالم، سياحة روحية. الآن قد يدعوهم للسجود بعض الأوقات، السجود سياحة الأرواح، التأمل في الخلوات، الجلوس في الخلوات سياحة الأفكار، السجود سياحة الأرواح والخلوات سياحة الأفكار. بعض أنا التقيت ببعض المؤمنين كان في سجون الظالمين، التقيت به معا بعد الخروج من سجنه، وكان سجنا موحشا، يقول أحن إلى أيام السجن، لي حنين، يا ليته يتمنى أن يرجع إلى السجن. لماذا؟ السجن له حنين؟ نعم للبعض لا للكل. يرى أن حريته كانت في السجن، يا له من كلام متناقض. نعم البعض يرى الحرية في السجن، خارج السجن عمل، وظيفة، دوام، زوجة، أولاد إلى آخره، ولكن عندما يسجن طبعا في سبيل الله لا لجريمة، هذا الإنسان يعيش خلوات. وطبعا لنا شاهدان على ما نقول، هذا الشخص أنتم لا تعرفونه ولكن تعرفون شخصيتين، أحدهما نبي والآخر وصي نبي. أما النبي فنبي الله من؟ نبي الله يوسف. يقولون لو أن إبراهيم، لو أن يوسف عليه السلام قال ربي السجن أنفع بحالي، السجن أفضل لي، لما كان يوسف يوسف. الذي ميز يوسف رب العالمين، ترون أفرد له قصة في القرآن، منذ أن كان صغيرا رأى المنام إلى أن كان على العرش. ليس هنالك نبي ذكرت قصته بشكل متسلسل، ولهذا أمر الشركات لكي يعمل فيلما فضائيا. حقيقة قصة من أروع القصص. نعم يوسف عليه السلام قال كلمة، قال ربي السجن ماذا؟ أحب إلي، السجن حبيب إلى قلبي. السجن ليس فيه زليخة هذه المزعجة التي غلقت الأبواب وقالت هيت لك. السجن ليس فيه زخارف قصر فرعون، قصر فرعون مزخرف يشغل البال. السجن نعم قصر فرعون فيه المترفون، فيه الخدم والحشم، بينما السجن فيه المستضعفين والمساكين الذين سجنوا بغير حق. يوسف مقياسه للأمور مقياس آخر، ولهذا رأى السجن أحب إليه. هذا من الأنبياء. وأما من أوصياء الأنبياء من؟ إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، عندما دخل السجن شكر الله عز وجل على نعمة الخلوة. الآن قد يقول البعض فكيف إمامنا قال يا مخلص الشجر من بين ماء وطين خلصني من سجن هارون؟ يبدو والله العالم على ما نعلم من بعض الروايات، الإمام في أول أيامه كان السجن له سجن خلوة، ولكن في الأيام الأخيرة أيام السندي بن شاهد الإمام كان يعذب تعذيبا يتنافى مع مقام الإمام. الآن ماذا كان يعمل؟ على كل حال كان يضرب إمامنا بالسياط، لعل الإمام رأى أن المقام نعم تعدي على مقام الإمامة. الآن لا ندري ما هي الملامسات، يبدو كان الإمام في حالة شديدة لا لنفسه، لعله حفظا لمقام الذي هو فيه، فتمنى الخلاص من سجنه. وهذا الذي كان يدعو به ولده الرضا عليه السلام، حقيقة الدعاء بالموت قليل في حياة الأئمة عليهم السلام. الآن هذا ما ينقل عن إمامنا زين العابدين عليه السلام: فيا ليت أمي لم تلدني. نحن لا نعلم هذه العبارة منسوبة إلى الإمام حقيقة أم لا. بعض الأشعار لسان الحال لا لسان المقال، لا نخلط بينهما، ولكن الرواية موجودة ينقله المحدث الخبير في منتهى الآمال الإمام الرضا عليه السلام. أيضا كلما رجع من الجمعة السكة مضروبة باسمه في متحف الرضا عليه السلام، اسم الإمام على سكة التداول على الأموال التي يشترى بها ويباع، وينادى باسمه بولاية العهد، ولكن الإمام كان له عالم آخر، كان يدعو على نفسه بالموت كلما رجع من الجمعة، لأن المقام هتك. كمولاتنا الزهراء عليه السلام التي عندما بشرها رسول الله بقرب وفاتها ضحكت واستبشرت، إلى درجة عائشة استغربت من فرحها وقال لها: يا فاطمة كيف تفرحين في هذه الساعة؟ فأجابت بأن النبي بشرني بقرب الممات. إذا بعض الأوقات الحياة البقاء فيه ما فيه من هتك المقام، ولهذا الإنسان لو دعا بالموت رب العالمين نعم يقبل دعاءه منه من باب التبرم. النساء هذه الأيام إذا وقعت في شدة أول ما تقول: يا ليت ربي يأخذ أمانته، ما لك وهذا الدعاء. الدعاء بالموت مرفوض، المؤمن لا يدعو بالموت، هذا شغل رب العالمين، متى ما أراد أن يميتك يميتك، لا تقترح، لا تقول اللهم عجل وفاتي قريبا. هذا الإنسان لعل فيه مرض نفسي الذي يقول هذا الكلام، إذا أنا سمعت مؤمن يقول هذا الكلام أشك في عقل هذا، غير عاقل غير حكيم. الحكيم يقول اللهم أطل عمري، ولكن بقيد. ما هو هذا القيد؟ بأي شيء؟ بخير وعافية. هذا القيد يضيفه المؤمن طول العمر من النعم، الدنيا مزرعة الآخرة. نريد أن نصل إلى معنى أن إبراهيم كان أم حمنا، ذهبنا يمين شمال لنصل إلى معنى الأمة. المؤمن أمة، إذا سجن وكأن كل الناس معه، ولهذا عندما يطلق سراحه من السجن ويرجع إلى أهله لا يرى تغييرا كثيرا في حياته. البارحة كان في السجن يقيم الليل، والآن جاء إلى المنزل نامت زوجته وأولاده، أيضا أقام الليل، الأنس هو الأنس، كان له أنس بالله عز وجل والآن الأنس بقي. وإخواني أخواتي، من كان له أنس بالله عز وجل هذا الإنسان أقل ما يقال عنه أنه في النعيم، أنه في الجنة. هو في الدنيا يعيش مشاعر أهل الجنة. لما؟ هذا الكلام شاعري، كلام تحفيزي، كلام تشجيعي، هذا كلام قرآني. الجنة فيها نعيمان، نعيم درجة أولى ونعيم درجة ثانية. بعض الناس في النعيم الدرجة الأولى، الدرجة الأولى، الآن ما أقول الهابطة، الدرجة المتعارفة. وبعض الناس في الجنة في الطبقة العليا من النعيم. ما هو نعيم الجنة الدرجة الأولى أو العليا؟ ورضوان من الله ماذا أكبر. هذا النعيم من الممكن أن تعيشه في الدنيا. الحور لا تنزل، الغلمان لا ينزلون، ولكن الرضوان ينزل. المؤمن يعيش، نعم رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك ماذا؟ راضية مرضية، قبل أن تموت راضية مرضية. إذن المؤمن يعيش في رضوان الله. رحيق الجنة هو الرضوان، وهو معه في دار الدنيا. ولهذا مستحيل نسمع مؤمن أصيب بانهيار عصبي، مستحيل نسمع بمؤمن لا قدر الله انتحر أو فكر في الانتحار. المؤمن كلما امتد به العمر ازداد إشراقة وفرحا، بمثابة إنسان يمد يده للثمرة للقطف، كلما قربت اليد من الثمرة كلما اشتد فرحا. المؤمن كلما اقترب من الموت اشتد فرحا، لأن زمان قطف الثمرة قد قرب. يستقبل الموت، وفي سورة الجمعة تعرفون أن ولي الله يتمنى الموت بالمعنى الذي ذكرناه آلفا، يتمنى يعني لو وقع عليه الموت، لا نبالي أو وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. ماذا قال علي لأبيه صلوات الله عليه؟ الموت أحلى من العسل. هذا الكلام ليس بكلام شعري. الآن هو أو القاسم، المهم أصحابه أهل بيته كانوا هكذا. ملخص الكلام، نريد الليل نخرج بقرار. حاول أن تشتري قسيمة في باطنك وتبني بنيانا في باطنك، هذا البنيان تسكنه دائما معك في الدنيا، معك في البرزخ، معك في القيامة. المؤمن في القبر بما يأنس؟ بمبانيه، بشهاداته الجامعية، بأحفاده وأولاده، ليس شيء معه إلا الذات. حاول أن تطور هذه الذات. هذه الأيام هناك تعبير تطوير الذات، فن القيادة، فن الإدارة، برمجة الوقت، لا نعني هذا الكلام، هذا في الدوائر الحكومية تنفع. إدارة الذات، تنمية الذات، إدارة القابليات، بالمعنى الذي نريده هذه الليلة، أن يصل المؤمن إلى درجة يكون كأئمة أهل البيت عليهم السلام صلوات الله على أمير المؤمنين. هذا إمامكم، هذا إمامنا الذي نفتخر أننا تحت لوائه. ماذا يقول علي صلوات الله عليه؟ والله لا تزيدني كثرة الناس حولي أنسى ولا تفرقهم عني وحشا. لو الناس تفرقت عني لا يضرني، ولو اجتمعوا علي لا يهمني اجتماعهم، كن هكذا. طبعا هذا المعنى يحتاج إلى جهاد عدوي. علي عليه السلام ما اكتسبها جزافا، ولكن حاول هنيئا لمن إذا دخل السجن لا يستوحش، هنيئا لمن كان في غربة لا يستوحش. بعض الناس، أنا سمعت بعض المؤمنين، يعني بعض الناس في الطائرة عندما يركب، وخاصة رحلة 8 ساعات إلى بعض القارات البعيدة، أقول ماذا تعمل 8 ساعات وبعض الأوقات أكثر، يقول يعني نأكل نشرب بعض الأدوية المنومة حتى ننام نقتل الوقت. ماذا نعمل؟ المؤمن ليس هكذا. اتفاقا في الطائرة يستمتع، يقول لا وظيفة، لا جهاز نقال يزاحمني كل ساعة، لا ولد، لا زوجة يستلقي وهو يفكر في عالم، وقد يؤلف كتابا وهو في هذه الحالة، له ذكره، ورده، متعته. يصل بعد 8 ساعات يقول يا ليت في الطائرة تأخرت، ما أنجزت مشاريعي، أنا كنت في عالم من العوالم. هنيئا لمن كان هكذا، كلما اختلى مع نفسه وجد أنسا. الآن الزوجة صارت موافقة، أكرم وأنعم. تركته زوجته بغير حق، أنعم وأكرم. لا يبالي بإقبال الناس ولا بإدبارهم. هنيئا لمن كان بهذه المثابة، هنيئا لمن كان أمة قانتا لله. والحسين كان كذلك. كلامنا في وجوه الشبه طبعا يحتاج إلى أن نفصل في الصفة. الحسين عليه السلام كان هكذا. في ليلة عاشوراء المقاتل القائد يحتاج إلى مقاتلين، يحتاج إلى من يعضده، من يعينه. الحسين عليه السلام ماذا يقول لأصحابه؟ واقعا أبو عبد الله صلوات الله عليه لو قالها مجاملة لكان نقصا في إمامته، حاشاه معصوم. يقولها حقيقة، يقول هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. معنى كلامه أن القوم يطلبوني، أنتم لا شيء عليكم، اذهبوا من حيث جئتم، الليل غشيكم، من أراد أن يهرب فليهرب. وأنا أعتقد لو أن جيش يزيد اطلع على هؤلاء الفارين لأعطوهم جوائز، قالوا نعم ما تصنعون، نحن نوصلكم إلى بلادكم، المهم دعوا الحسين عليه السلام. كان أمة قانتا. في يوم عاشوراء هذه الفقرة منقولة في المقاتل، ويبدو أن أصله رواية، أنا رأيت رواية بهذا المضمون. صلوات الله وسلامه على شهيد هذه الأمة، حقيقة سيد الشهداء بلا منازع. في زمانه نعم كان حمزة عليه السلام سيد الشهداء، ولكن بمقتل الحسين عليه السلام انتقل هذا الوسام إلى صدر الحسين صلوات الله عليه، وإلى يوم القيامة هو سيد الشهداء. لا يأتي أحد يسمى بسيد الشهداء بعده صلوات الله عليه. في يوم عاشوراء هذا الشاهد كان أمة، نريد أن نعلم أمتية الحسين كأمتية جده إبراهيم الخليل. يقولون كلما اشتد عليه البلاء، يعني البلاء أي شيء، فقد الأصحاب، فقد الأحباب، فقد شبيه رسول الله، يقول كلما أشرق لونه، كلما ازداد الإمام نضارة، كلما ازداد بتعبيرنا اليوم حيوية ونشاطا، أمة يقاتل في سبيل الله يرى نفسه بين يدي الله عز وجل. ولهذا اغتنمها فرصة، كلمة أخيرة هذه الليلة نختمها بهذه الكلمة، لعل البعض يسمع هذه الكلمة لأول مرة. أنا أقول السيد الشهداء في ساعة الاحتضار وهو يجود بنفسه، واقعا رآها فرصة، فرصة رآها. لماذا؟ لأن قبل ذلك مشغول بالقتال، كان بيده الرضيع تارة، كان يواسي بنات النبوة تارة، كان له شغل مع الناس. الآن الناس الأصدقاء والأعداء، ولكن عندما فرغ من القتال أدى المهمة، سقط من الفرس، رأى أنه في اللحظات الأخيرة استغلها ساعة خلوة مع رب العالمين. ولهذا نسمع إلى مناجاته مع رب العزة والجلال: هذا الذي وصل إلينا، إلهي رضا بقضائك لا معبود سواك. هذا شيء يسير، الإمام كانت له مناجيات لم يصل إلينا: تركت الخلق طرا في هواك. هذا أيضا لسان حال الإمام، وإلا الإمام كانت له مناجات. مناجات الإمام ساعة المقتل هذا رأس مال يكفي لشفاعة جميع الخلق، يكفي مناجاته، تكفي مناجاته في تلك الساعة الأخيرة. صلوات الله عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت. ماذا يجري في هذه الخيام هذه الليلة؟ الإخوان يطفئون الإضاءة، يعني هذه الليلة انتقلوا إلى خيم الحسين، يا لها من خيم. البارحة ماذا كان يجري؟ ذكرنا لكم البارحة حال خيام الحسين: لهم دوي كدوي النحل، بين قائم وقاعد ومصل وتال للقرآن. أنا لا أستبعد أن النساء ليلة العاشر كن يسمعن صوت تلاوة القرآن للحسين عليه السلام تهدأ نفوسهن. وكأني بزينب تقف عند خيمة العباس مثل البارحة وهي تسمع تلاوة القرآن للعباس، تسمع صلاة علي الأكبر، تقول: يا رب شكرا حمدا، لا زال هؤلاء معي، ولكن الليل ماذا جرى؟ تصور المنظر. أنا لا يحتاج أذكر لكم المصيبة كثير هذه الليلة، فقط تنظروا إلى مكان الحسين خاليا، المكان الذي كان يصلي فيه أبو عبد الله تراه خاليا. وكأني بيتام الحسين عليه السلام اجتمعنا حول زينب، هذه تنادي: أين أبونا؟ هل ذهب إلى سفر؟ أبونا متى يرجع؟ ما لنا لا نرى صوت قرآن الحسين، ما لنا لا نرى صوت صلاة الحسين. وكأني بزينب عليه السلام تذهب إلى خيمة العليل، ولسان حالها: أقلب طرفي لا حبي ولا حمار سواه، فوات الصوت من فوق أضلعي، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا، وخلفوا في سويد القلب نيرانا. اي والله هذه النار لم تنطفئ ابدا. كانت مع زينب الى ساعه مماتها. في بعض الكتب ينقلون ان الرباب إلى أن توفت ولم تستظل بظل أبدا، كيف تستظل بظل والحسين قتل ولا ظل عليه تحت الشمس الحارقة؟ مصيبة أخرى هذه الليلة عندما جيء بالماء للسبايا، شربنا الماء ولولا أن التكليف ذلك لما شربنا ماء بعد عطش الحسين عليه السلام. أو تعلمون ماذا جرى؟ أما الرباب والدة الرضيع در صدرها من اللبن، إن جف ما في صدرها من العطش يوم عاشوراء، ولهذا قدمت الرضيع. ولكن بعد انتهاء المعركة در صدرها من اللبن، ولكن المصيبة أن رضيعها مغيب في الثرى. لا أدري ماذا جرى على هذه السيدة. وأما زينب مثل هذه الليلة ذهبت إلى مكان لتصلي لربها صلاة الليل. نعم، ابنة أمير المؤمنين تشبه أمها فاطمة، ولعل أيضا فاطمة في الأيام الأخيرة من حياتها كانت تصلي وهي جالسة. هذه الليلة زينب صلت من جلوس، لماذا؟ لأنه لم يبق فيها من الرمق لتقف مصليا. ولكن أقول يا سيدتي، يا ابنة أمير المؤمنين، متى زرت الحسين؟ هل قبل الصلاة أم بعدها؟ تسللت إلى الميدان لتبحث عن شقيقها. يا للمصيبة، وجدته مكبوبا على وجهه، عار عن اللباس، منخبذ الأنفاس، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء. ألا رحم الله من نادى ثلاثا وحسينا وحسينا. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا، فألحانا يا مسجورة القلب، إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدايم، عقيانا تدري أين ذهبت زينب هذه الليلة؟ تدعو أباها أمير المؤمنين، ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا، وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا؟ إن عسعس الليل وأرى بذل أوجهنا، وأن تنفس وجه الصبح أبدانا. تخاطب أباها تقول له قبرك يا علي لمك، وعيونك الليلة تنام يا أمير المؤمنين، قبرك يا علي لمك، وعيونك الليلة تنام وبناتك صارن بشدة وعليهن داير الظلام من شلشل عليها الليل ذنب لمة الأيتام وفقدت من يتام حسين طفلة وجرت منها العين قام تصفج الخدين وتدور على الطفلة بالوادي وميادين كأني بزينة فقدت عزيزة الحسين سكينة قام شافت من بعد فارس لعد صوب الخيم مجبل راد يا زينب تنشد ومن هالقلب متوجل يا فارس ماشي بالطفلة ومن هالدمع قاميل قال انها سمعتونين يا زينب بالمعارة الحين روح الجسم اخوك حسين اظن هناك تلقيها والفارس جرت عينه من سمع ايات حكي الخيال زينب راحت بهم من سمعت حكي الخيال زينب راحت بهم تصيح بصوت وين انت يا بعد الروح يا عم سمعت من بعد ون وحدة حاشب اليم تقول له بعد تخيمي ولا حد من هلي يمي اريد استر لعند امي ما تنهض توديني لعند امي يا بوسكي يا ابويا ظلام علي الليل ومن خوف خطف لوني يا ابويا ظلام علي الليل ومن خوف خطف لوني واهلي صاروا بعيدين ما ظن بعد يلفوني ركضت زينب وصاحت لا تخافين يا عيوني قامت شبشت عليها تلوذ من الوجل بيها وعمتها تحاكيها يا عم شو وصلش لهنا وندور تخلينا واذا بالجواب من هذه العزيزة تقلها الخيل من هجمت وعودي حرقة وخيمنا على وجه من الوجه الفرت من الخوف يا عم جيت لقيت ابوي حسين نايم وقعدت يمه يا عمه وجن علي الليل وانشبني الوجل والويل من نسمع صهيل الخيل الوذ بكثر ابوي حسين وتوسد علي ريمه هذه الليلة من الليالي العصيبة على بنات رسول الله وذلك بعد أن سقط الحسين على أرض كربلاء كأني بالحوراء زينب ذهبت إلى خيمة ابن أخيها زين العابدين منادية أنا يا ابن أخي ما لي أرى الكون قد تغير ولا أرى لابن أمي شخصا ولا أسمع له صوتا قال له عم عم عم سنديني وارفعي لي طرف الخيمة فعل ذلك الحوراء زينب وإذا بالإمام أخذ يجول ببصري في الميدان عند ذلك نادى عم زينب عم زينب فر بوجوهكن بالبيضة هذا رأس والدي على رأس ربح طويل ألا هل من مناد وحسينا هذا موقف، والموقف الآخر ما إن فررنا بنات رسول الله في تلك الأرض القفر، وإذا بطفلة للحسين أخذت تسرع طويلة، وأحد الأعداء أخذ يحدو خلفها إلى أن وصل إليها، رآها تبكي بكاء شديدا يقول: قلت لها علوية علوية مما بكاك؟ نادت لي: يا شيخ إن العطش قد أضرني. يقول: أخذت بها إلى الشاطئ، أوقفتها عليه، قلت لها: علوية هذا الماء أمامك اشربي. يقول: أخذت تبكي، عندها قلت لها: علوية هذا الماء أمامك اشربي. يقول: لعند ذلك أن قطعت نيات كبدي، نادتني: يا شيخ كيف أشرب الماء وقد ذبح أبي الحسين عطشانا؟ نشرب لذيذ الماء حاشا، يا والله حاشا، واهلي طبق ماتا يا ماتا وعطاشا. إلهي بفاطمة وأبيها وطالها ومنيها والسر المستودع فيها، نسألك اللهم وندعوك قبل أن ندعو إخواني هذه الأيام. نعم، من ليلة الحادي عشر بدأت مصائب أهل البيت، البعض بانتهاء العشرة نعم كأنه لا سمح الله يودع المجالس، مثل ليالي شهر رمضان بعد ليالي القدر، البعض كأنه يرى شهر رمضان انتهى، ليلة العيد قبل ليلة العيد لا يستغل الموسم. حافظوا على حضوركم في كل المجالس الحسينية، كم من الجميل المؤمن في شهرين يحضر هذه المجالس، ينوع لأنه لازم مجلس ثابت. المهم في الليالي لا يفوت فرصة الحضور، حضور هذه المجالس. وذكرنا قبل ليالي موضوع الأربعينية، أربعينية التزكية، من هذه الليلة من غد إلى يوم الأربعين عاهد الله عز وجل ألا تقوم بمنكر، ألا تعصي الله عز وجل. الآن معصية كبيرة، الصغائر نستغفر الله منها، بعد الأربعين يرجى أن تكون إنسانا آخر ببركات أهل البيت عليهم السلام. الفرص تمر كما تمر السحاب، لا تؤجل المشروع إلى العام المقبل، قد لا تكون من الأحياء، قد لا توفق، قد الشيطان يستولي عليك. هذه السنة إن شاء الله أعزم من يوم غد أن تكون لك مراقبة. أختي المؤمنة راقبي حجابك أكثر من السابق، والواقع أن الإنسان يستحي يؤكد أو يركز، قد يكون فيها إيذاء للبعض، ولكن التي تحضر مجالس أبي عبد الله الحسين الشهيد كيف قلبها يطاوعها أن تظهر زينتها للأجانب، وهي تبكي على غربة زينب وتبكي على مصائب نساء النبوة وهي بوضع لا يليق. على كل حال إن شاء الله هذه الليالي والأيام الأربعينية، أربعينية التزكية، ونذكر إخواني بين وقت وآخر بهذه الأربعينية المباركة. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا من لا يقال لغيره يا الله. اللهم انزل علينا الليل انواع رحمتك وغفرانك. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته. اعنا في هذه الليالي والايام لما تحب وترضى. اللهم ما قمنا به من البكاء على سيد الشهداء في هذه العشرة الماضية اللهم تقبل منا. أعنا فيما سيأتي من الليالي والأيام للبكاء والإبكاء على الحسين الشهيد. أوصل سلامنا إلى إمام زماننا. اللهم عجل في فرج وليك القائم المؤمل والعدل المنتظر. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إنك على كل شيء قدير. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين فردا فردا الفاتحة مع الصلوات.